أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل ما حدث من سلمة ابن الصخر كان قبل نزول قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ فهذا ما علاقة له بالآية، لأنه ليس معنى هذا أنه يحرم عليه الوطء بالليل، لا، لكن هو ظاهر من زوجته ألا يطأها مدة الشهر، وتعلمون بأنه لا يجوز له الوطء حتى يكفر. إذن العلة هنا ليست المنع بالليل أصلا حتى نقول هذا يعارض الآية، لكن المراد أنه خاف أن يقع على زوجته فظاهر منها، مع أن الظهار لا يجوز، ففعل ذلك مخافة الوقوع، فالمانع من ذلك هو الظهار، فلو كفر فإنه حينئذ يجوز له أن يواطئها. يقول الأخ: عيدوا لنا شرح قول المؤلف رحمه الله: وإن ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها. يقول: لأنه لا يفهم، يعني رجل عنده زوجة تزوج أمة، وتعلمون شروط زواج الأمة من الحر بالنسبة، فهنا متزوج أمة ثم قام فاشتراها، إذن صارت ملكا له، فاجتمع ملكان. الملك الأول هو ماذا؟ ملك البضع المتعلق بالزواج، والثاني هو ملك رقبتها، فلا يجتمع ملكان في شيء واحد، في شخص واحد، وأيهما أقوى؟ هو ملك الرقبة، فأدى ذلك إلى أن انفسخت منه أو حصل الطلاق كما مر بنا. إذن هل له في هذه أن يظاهر؟ الجواب: اختلف العلماء، بعضهم قال عليه الظهار، وقال بعضهم قال عليه كفارة يمين، وهو الذي رجحناه، هذا هو المراد من قول المؤلف باختصار. يقول الأخ: هل الموظفين الذين يذهبون إلى أعمالهم مسافة القصر أن يقصروا الظهر والعصر ويجمعها ويجمع بينهما، وما هو الراجح في الجامع وعدمه؟ أولا تعلمون ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما بين مسافة القصر من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فالجمهور الأئمة الثلاثة قالوا بهذا القدر، وأبو حنيفة قال مسافة القصر 3 أيام بلياليهن، ومذهب الجمهور هو الأرجح لهذه الآثار. فمن يسافر هذه المسافة يجوز له أن يقصر الصلاة، حتى لو أنك وأنت قادم إلى المدينة أدركك وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر، فلك أن تصلي ما دمت ما دخلت ماذا أطراف المدينة، هذا أمر جائز، وهذا تخفيف من الله. بالنسبة للجمع، أولا بالنسبة للقصر، القصر لا شك في السفر أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال: ليس من البر الصيام في السفر، هذا بالنسبة للصيام، وبين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تقصر، وبين أنكر على الذين كانوا يتمون الصلاة، يعني بمعنى الذين يخالفون النص، وإلا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة، ويجوز له ماذا؟ أن يتمها أيضا، لكن أيهما أفضل؟ الأفضل له أن يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنها رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. إذن القصر أفضل، أيهما أفضل؟ الإتمام. أيهما أفضل، الجمع أو الإتمام؟ الصحيح أن الإتمام أفضل. لماذا؟ خروجا من الخلاف، فالقصر لا خلاف فيه، والجمع فيه خلاف، فأبو حنيفة لا يرى الجمع، ويرى أن الجمع الذي ورد إنما هو جمع صوري، أن تؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر فيصليها، فيكون وقت العصر قد دخل فيصلي العصر، وهكذا الحال بالنسبة للمغرب، يؤخرها إلى ما قبل وقت العشاء ثم يصليها ثم يصلي العشاء. والصحيح أن الجمع أيضا جائز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السفر، إذن هذا كله جائز، لكن أيهما أفضل؟ لا شك بأن القصر أفضل في السفر. يقول الأخ: هل يوجد في عصرنا الحاضر إمام أو عالم مجتهد، ما هي أيام ماذا الدراسة في هذه الحلقة؟ أيام الدراسة السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. أما بالنسبة أن يكون هناك إمام مجتهد، العلماء حددوا يعني بينوا من هو المجتهد هناك. أما إذا قصد الأخ إمام مجتهد الذي يجتهد في المسائل أو في مذهب فهذا موجود بحمد الله. أما إذا قصد به الإمام المجتهد المطلق فعلى المصطلح الذي وضعه العلماء لا يوجد. لماذا؟ لأننا إذا قلنا في شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك بالنسبة للمزني وكذلك بالنسبة لمحمد الحسن وأمثال هؤلاء ليسوا مجتهدين مطلقين، فكيف نقول بمن جاء بعدهم؟ لأن العلماء قسموا المجتهدين إلى طبقات، أولهم المجتهد المطلق وعدوا منهم الأئمة الأربعة. جاء علماء بعد ذلك في درجة لا يقلون عن الأئمة الأربعة، لكن لماذا ما عدوهم مجتهدين مطلقين؟ قالوا لأنهم تقيدوا بأصول الأئمة. فالحنبلي تقيد بأصول أحمد، والشافعي تقيد بأصول الشافعي، وهكذا بقية المذاهب. إذن هم ملتزمون بأصول ليست لهم أصول مستقلة. يعني الأئمة نعم ملتقون أن أصولهم الكتاب والسنة والإجماع، لكن يختلفون بالنسبة للقياس وبالنسبة للإحسان وبالنسبة لأقوال الصحابة، فلهم أصول وعلل يعللون بها الأحكام. هناك مجتهد ماذا؟ مقيد. ما معنى مجتهد؟ نعم يستطيع أن يستخرج الأحكام من الكتاب ومن السنة ولا يقل فهما ودرجة على الأئمة الأربعة، لكن لماذا نقول مقيد؟ لأنه مقيد بأصول الأئمة الأربعة، مقيد بأصول إمامه، فقالوا هذا مجتهد مقيد. وهذا موجود فيه الآن كما ترون علماء يجتهدون فيما يجد من المسائل ويبحثون فيها، وهذا موجود. وفيه مجتهد في المذهب، قد تجد إنسان ملم بأصول المذهب ويعرف قواعده ويجتهد في هذا المذهب، لكنه لا علم له أو لا علم له واسع في المذاهب الأخرى، فلا تجد أنه مثلا يستطيع أن يجتهد في المذهب الآخر، فنقول هذا مجتهد مذهبي يعني في المذهب. وهناك مجتهد في مسائل، يعني بعض العلماء تجده يجتهد في المسائل التي يدرسها، وأنتم ترون الأساتذة يختلفون، بعضهم تجد عنده مثلا العلم ما شاء الله مطلع، يعني لا فرق بين أن يحضر ولا بين غيره، قد يكون التحضير يزيد، ولكن تجد عنده معلومات عامة. إن كان في التفسير تجده ملم بكتاب الله، في الحديث، في الفقه، في النحو، في غير ذلك، فهذا تجد أنه. وتجد بعض طلاب العلم من لا يعرف إلا مسائل محددة، مقيد بموضوع درسه الذي يدرسه، فهو في هذا يجتهد لأنه بذل جهده وغاية ما يستطيع في فهم ما يدور في هذه المسائل ويجتهد فيها، وهكذا. إذن حقيقة لا يخلو كل زمان من مجتهد. وأما دعوى أن الاجتهاد أغلق بابه في ماذا؟ بانتهاء ابن جرير الطبري، لأنهم قالوا إن الاجتهاد انتهى بنهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، قالوا آخر المجتهدين هو ابن جرير الطبري المفسر وصاحب التاريخ المعروف. لماذا؟ قاله العلماء لأنه حصلت جرأة على الفتوى، وأصبح يفتي من ليس أهل للفتوى، فرأى العلماء في ذلك الوقت من المصلحة ماذا؟ أن يغلق باب الاجتهاد أو ينادوا بهذه الدعوة حتى لا يتجرأ على الشريعة من ليس من أهلها. وأما الحقيقة أن باب الاجتهاد مفتوح، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله. وأنتم تعلمون المسائل تجد، فكم حدث من المسائل، وكم جد من الوقائع، وكم وجد من بعض ما حصل، هذه كلها كانت تحتاج إلى وقفة من العلماء وبحث واجتهاد. فلو لم يوجد، لو قيل أغلق باب الاجتهاد يقف العلماء مشتوهين، ثم نعطي مجالا لأعداء الإسلام الذين يقولون بأن الفقه الإسلامي إنما هو جزئيات منتذرة لا يوجد ما يلم بها ولا يمسك بأطرافها، وهذا غير صحيح. فانظر إلى القواعد الفقهية تجد قاعدة واحدة تجمع آلاف المسائل. إذن ولذلك المخلصون من المستشرقين الذين اطلعوا على الفقه الإسلامي ودرسوا والتقوا بالأسابيع السابقة فيما مضى في الأزمنة التي كانت تعقد، أدركوا قيمة الفقه الإسلامي وقالوا بأنه كنز، وإن حصل تقصير فهو من أهله وليس من الفقه. إذن أيها الإخوة، هذه مسألة قد أكون استطردت فيها لكنها مسألة مهمة. إذن الاجتهاد باق، وهذا يتفاوت بتفاوت المجتهدين. يقول الأخ: نفسي تأمرني بالنظر إلى المحرم كلما تبت رجعت. يعني كلما حصل منك ذلك فعليك أيضا، أولا خذ بحديثي عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية. تجنب المواضع التي ممكن أن يحصل فيها ما يعينك على النظر، وما يكون الشيطان أيضا دافعا لك على ذلك كما ذكرت في أول الفقرة، فإن الشيطان حريص على أن يغوي الإنسان، ولذلك الشيطان دائما يبحث عن النقاط التي يجد الإنسان فيها ضعيفا، فيعلم إن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة. ولذلك تجد أنه ماذا يأتي للإنسان فيحاول أن يصلي.